التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعها، رواه ابن وضاح في كتابه فقال رواه ابن وضاح في كتابه فقال سمعت عيسى ابن يونس ابن وضاح هذا له كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. نعم. رواه ابن وضاح في كتابه فقال سمعت عيسى ابن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذه بايع تحتها الرسول، لما كانوا يفتتنون بها ويعظمونها قطعها عمر رضي الله عنه. نعم. أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها. نعم. فخاف عليهم الفتنة. نعم. قال عيسى يصلون تحتها، هو مشروع أن يصلى تحتها؟ ما عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لذلك عمر رضي الله عنه أزالها. نعم. وهو قال عيسى ابن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه، فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها؟ وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار. مسجد الضرار، مسجد الضرار لما كان أهل قباء رضي الله عنهم، لما كان أهل قباء أول مسجد أسس على التقوى كانوا يصلون فيه، فأراد المنافقون أن يزيلوا ما في قلوب المسلمين من تعظيم هذا المسجد والصلاة فيه، وأقاموا مسجدا، قالوا هذا نبيه للكبير والليلة المطيرة وإلى آخره، وهم قصدهم الإضرار بمسجد قباء، يسحبون الناس عن مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، فطلبوا من الرسول أن يصلي فيه، علشان لا صلى فيه الرسول أقره، طلبوا من الرسول أن يصلي فيه، فالرسول كان على وشك السير إلى تبوك، تجهز لغزو تبوك، قال إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء ورجع منها، فلما قرب من المدينة جاءه جبريل عن ربه عز وجل بالوحي، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكهرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقولون ما بنيناه إلا للصلاة ولأجل العاجز والشايب الكبير والليلة المطيرة وما أشبه ذلك، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لنبيه لا تقم فيه، لأنه كان وعدهم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. عند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار من هدمه وأحرقه، أرسل من هدمه وأحرقه، وصار يزور مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه، يخرج يمشي من المدينة إلى قباء ويصلي فيه كل سبت. نعم. وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور أعظم من مسجد الضرار. المساجد المبنية على القبور أعظم من مسجد الضرار، ومع هذا الرسول هدم مسجد الضرار، إذن يجب هدم هذه المساجد. نعم. كالمساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى نعم. تسوى بالأرض، لكن يهدمها أهل السلطة، يهدمها أهل السلطة وولاة الأمور كفا للفتنة. نعم. فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها لكن على ولاة الأمور، ما هو كل يهدم. نعم. لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. وقد أمر النبي الغاصب اللي بنى مسجد بأرض مغصوبة يهدم المسجد وتخلى الأرض لصاحبها، ما قال هذا مسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه أرض مغصوبة، ما تصح الصلاة فيه، فيهدم المسجد المبني في أرض مغصوبة. مسجد الشرك أولى من المسجد الذي في أرض مغصوبة. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم، فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى. القبور المشرفة يعني المرتفعة. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم، فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذ المساجد عليها ونهى عن البناء عليها، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عنه، والله يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما، فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا. ولذلك يبعث الله المجددين بكل فترة يجددون للناس أمر دينهم ويقومون بالدعوة إلى الله والبيان للناس، وينصحون لولاة الأمور حتى يبايعوهم ويؤيدوهم، فإذا سعوا في ذلك يسر الله لهم وهيأ الله لهم. أما يقول والله أنا ما نبقاون الناس ولا نمزيني شيء ولا أنا ما رايح إلا المساجد هذه، لكن أنا ما نبهادمها ولا ساع في هدمها، أنت لا تهدمها، لكن ناصح ولاة الأمور في هدمها، بين لهم هذا. نعم. وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمر على قبر زيد بن الخطاب، على قبة مبنية على قبة، وهم يطوفون بها ويقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، لأنه ما يملك أكثر من هذا. فلما بايع الأمير جاء الأمير وهدمها بحضرة الشيخ، ولم يستطع أحد أن يعارض. نعم. وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا الوقف، ولا يحل إثباته وتنفيذه، ولا يحل إثباته وتنفيذه، ولا يصح هذا الوقف. هذا الوقف إذا وقف وقفا لإسراج القبور أو للبناء عليها فهو وقف باطل لا يجوز تنفيذه. نعم. ولا يصح هذا الوقف، ولا يحل إثباته وتنفيذه، لا يحل للقاضي أن يثبته بل يبطله. نعم. ولا يحل إثباته وتنفيذه. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. نعم. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن نقف عند هذا عند أبي بكر الطرطوشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول بعض الشباب يعجب بلاعبين للكرة من الكفار ويتابعونهم ويقلدونهم ويلبسون ملابس بأسمائهم، فهل تجوز هذه الأمور؟ لا يجوز لبس الملابس اللي عليها أسماء الكفار، لا يجوز، هذا تعظيم للكفار، عظيم للكفار، هذا لا يجوز. لا تلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو شعار الكفار، نعم، أو الإشادة بالألعاب الرياضية، لأنها من اللهو واللعب ما فيها فائدة، نعم، فلا يشاد بها ولا تمدح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الناس يستدل بحديث أبي واقد الليثي على عذر عباد القبور الآن بالجهل، وأنه قد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام، هذا سبب جهلهم، لكن اللي عاش في الإسلام ويسمع القرآن يسمع الأحاديث يسمع الخطب والمواعظ ويقول أنا جاهل، إلى متى جاهل؟ ما هو جاهل، هذا بلغته الحجة وهو عربي يفهم اللغة التي سمعها، ما له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز استحلاف من يظن به الصلاح أن أستحلفه ليدعو لي؟ لا، ادعو الله أنت، شلو تلف منك وتخلي واحد يدعي لك، أنت ارفع يديك وادعو الله عز وجل، الله قريب مجيب. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل يقول هل كثرة طلب الدعاء من أهل الصلاح هي سبب في نقص كمال التوحيد؟ لا، ما هي بنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لما أراد عمر أن يعتمر جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لا يجوز توصي واحد يدعو لك، ما في بأس، لكن لا تتسل على هذا وتمسك عن الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كان تدميرنا للصنم لا يترتب عليه مفسدة لأن السلطان عندنا يقول لا يبالي بذلك، فهل يجوز لنا أن ندمره بدون إذنه؟ لا، يلزم فتنة وشر، يبنونه أحسن مما هدمتم، ما يجوز هذا، السلطان ما يقدرون يبنونه إذا هدمه، لكن أنت يجون ويبنونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أرى بعض الشاحنات قد علق عليها خرق سوداء، فهل يحق لي أن أقطعها؟ يقول مع أنني هذا صادر فيه بيان من اللجنة الدائمة، هم عممه على المرور أنهم يمنعون هذه الأشياء، فأنتم راجعوا المرور، لأن يعني عندهم تعليم من دار الإفتاء أنهم يمنعون هذه الأشياء ويقطعونها، راجعوا رجال المرور في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كيف نجمع بين انتشار العلم وانتشار الإسلام في كل زمان في كل مكان في كل مكان، وبين إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل زمان سيكون الذي بعده شر منه؟ ينتشر العلم في كل زمان ويبلغ المشارق والمغارب، الآن تشوفون الآن، من أول كان العلم ينتشر بواسطة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، الآن جاءت وسائل الإعلام، فصار القرآن يقرأ بأعلى صوت، يصدح به على أعلى صوت في المشارق والمغارب، الأذان يسمعونه في المشارق والمغارب. هذا من رحمة الله ومن إقامة الحجة على العباد، ما يقولون ما بلغنا الإسلام، ما بلغنا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل في حلق اللحية تشبه بالكفار أم بالنساء؟ جميع، تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هل يدل على أنه إذا تشبه بالكفار صار كافرا؟ نعم، إذا تشبه بهم في الكفر وفعل الكفر صار كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في بلدنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلدنا إذا مات قريب لنا فإنه بعد 40 يوما يذبحون ذبيحة، فما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذه بدعة، هذه يسمونها ذبيحة الحفرة، 40 يوم من دفنه، هذه بدعة ولا يجوز أكل لحمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس الخلخال الذي لا يصدر صوتا فقط تقول ما حكم لبس الخلخال في القدم والذي لا يصدر صوتا، لا يصدر صوتا، فقط هو مجرد سلسلة، وألبسها أمام الزوج أو النساء؟ لا بأس بذلك، لبس الخلخال لا بأس به، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته، يعني الخلاخيل، لكن تستره، ما تخليه مكشوف، إذا بغت تطلع للسوق تستره، ما تخليه مكشوف، لكن لا تضرب برجله حتى يسمعون الناس أن عليه خلاخيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: زوجت ابنتي لشخص مستقيم، وإخواني قد قاطعوني بسبب هذا الزواج، بسبب تزويج ذاك الشخص. يقول: زوجت ابنتي لشخص مستقيم، وإخواني قد قاطعوني بسبب هذا الزواج وتزويجي لهذا الشخص، فهل علي شيء وهل أعد قاطعا للرحم؟ لا، ما دام أنه مستقيم في دينه ليس عليه انتقاد في دينه ولا في شرفه وعرضه، فليس لهم حق في إنكار ذلك. نعم. نعم، قد يكون من ناحية النسب أو من ناحية الحسب والمنصب، أنت تراعي يعني إخوانك وتراعي، ما تراغمهم في هذه الأمور، وبنتك يرزقها الله، الرجال واجب. نعم. الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء كل يوم سبت يعتبر من السنة؟ نعم،

الراسخين في العلم هم ما خفيين، يعرفهم الناس، الناس يعرفونهم. وأيضا تعيينهم في مناصبهم من ولي الأمر هذا يدل على أنهم عندهم أهلية لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ المؤذن في الأذان بأن قدم جملة على جملة فهل يعيد الأذان كاملا؟ يعيد الجملة الكلمة التي صحها ويبني عليها ما بعدها، يكمل أذانه، يصحح الخطأ ويكمل أذانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الأسواق التجارية الكبيرة إذا اشتريت منهم شيئا فإنهم يقومون بإعطاء نقاط معينة، ثم في آخر الشهر تجمع هذه النقاط ويعطونني هدية أو بضاعة أو تخفيض. لا، كل هذا تركه، خذ حاجك، توكل على الله، ما راح تبي هدايا، راح انت تبي تشري سلعة، اشرها وامشوا خلاص. هل لا يريدون ربط الناس بهم وألا يذهبوا إلى غيرهم؟ وهذا يعتبر من تلقي الركبان ومن تلقي الجلب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإضرار بالناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في المسجد وبعد انتهاء الصلاة الجماعة الأولى هل يجوز إقامة جماعة ثانية؟ إيه؟ يقول: في المسجد وبعد انتهاء الصلاة للجماعة الأولى هل يجوز إقامة جماعة ثانية؟ إن كانوا قاصدين إن هذا وقالوا ما أصبر ولا ما حنا برايحين نصلي مع الإمام، روح عقب ما يسلم ونصلي، ما يجوز هذا. أما إن كانوا ما قصدوا، جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام لكن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لا بأس يقيمون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من كندا تقول إنها قد اعتنقت الإسلام قريبا، وتسأل تقول: إن أباها هو رجل كافر وقد أنجبها بغير زواج عن طريق آخر، فهل يكون أبوها ويلزمها بره؟ ليس أبا لها، بنت الزنا ما لها أب، إن أمها هي اللي تعتبر، أما أبوها ما لها أب. اللي زاني يمكن إنها زنت بغير هذا وأنها من غير اللي تقصد هذه البنت، ليس لها أب، بنت الزنا ليس لها أب ولا تنسب لأبيها ولا تنسب لأب. نعم. انتهى الله تعالى.